مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى، وفقرتنا التالية حول جمعية البتول للخدمات الإنسانية، وستكون معي في الاستوديو الدكتورة غنوة خضور رئيسة الجمعية، جمعية البتول للخدمات الإنسانية، لتسليط الضوء على عمل هذه الجمعية وأهدافها ونوعية الخدمات المقدمة من قبل الجمعية إلى الأخوة المواطنين. دكتورة غنوة، أهلا ومرحبا بك على أثير إذاعة أمواج أف أم من طرطوس، ومبروك لك يعني مجلس الإدارة. هلا أهلا وسهلا فيك، أهلا فيك. أهلا وسهلا وشكرا إليك. شكرا، الله يبارك فيك يعني يا رب. مهمة شوي، يعني بدها شوي جهد وتعب. هي مهمة صعبة وممتعة وممتعة، لأنه بتدخل بنطاق العمل الإنساني. تمام، أهلا وسهلا فيك دكتورة غنوة. بداية يعني تخبرينا أكثر عن جمعية البتول للخدمات الإنسانية. هي جمعية للخدمات الإنسانية وليس خيرية. وليس جمعية خيرية. نعم، جمعية البتول للخدمات الإنسانية هي من أوائل الجمعيات الموجودة بمحافظة طرطوس، أشرت بعام 2008، وهي فعلا جمعية للخدمات الإنسانية، بمعنى كل ما يرتبط بالعمل الإنساني على الأرض، على الواقع، بما فيه الخيرية. يعني الخيرية ليست العنوان، يعني بمعنى أنه نحن ما فينا لكن كجمعية تماما من ضمن عملها، من ضمن أهداف، لكن ليس الأساس، وليس الأساس تماما. نعم. ليس عنوانها العريض. نعم. هناك جمعيات خيرية في طرطوس وفي كل المحافظات السورية. جمعية البتول هي جمعية للخدمات الإنسانية. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. تخبرينا أكثر عن الخدمات المقدمة من قبل الجمعية. في أنه يعني خدمات عديدة ومتنوعة، يعني طبعا تخبرينا أكثر. هلا أنا بهمني أنه نحن نوضح للي عم بيسمعونا نطاق عمل الجمعية، لأنه أحيانا كثير نحن بنقع بإشكالية، يعني المنطقة اللي بتغطوها بخدماتكم. تماما. نعم. هي الشغلة كثير مهمة. نحن بنغطي خصوصا مع برنامج الغذاء العالمي مع WFP، نحن عندنا نطاق عمل هالجمعية هو بالمنطقة الجنوبية لمحافظة طرطوس، من الرادار باتجاه الجنوب ومنطقة غرب صافيتا، وعن جديد في بصيري القديمة والجديدة، وفي شرق الأوتوستراد نضاف لنا كمان مساكن الإسمنت، الروضة، دهر الصفرة، المتن. هي المنطقة اللي نحن عم نشتغل بخدمات. تماما. هي المنطقة اللي عم نشتغل فيها. نعم. فالخدمات اللي نحن بنقدمها بتختلف من خدمات موجودة ضمن مقرنا كمقر جمعية. نعم. كمقر إداري لهالجمعية، ومن خدمات تتوزع على المشاريع الموجودة اللي بتتبع للجمعية إداريا بناء على اتفاقيات مع منظمات عالمية. الخدمات اللي بنقدمها ضمن المقر هي كغيرنا، نحن موجودين هون من أبناء المجتمع هذا. نحن مصفتنا إداريين لتحسين وتنظيم هذا العمل، بس بالبداية وبالنهاية نحن من هالناس، ونحن شايفين هذا الوضع. فعنا عدة بنود نشتغل فيها، اللي هي أول شيء كفالة يتيم. نحن في عنا أصحاب خير، طبعا هذا المشروع قديم وليس جديد، في أكثر من حدا عم بيستفاد من هالفرصة هذه. كفالة يتيم عندنا ستة هلا حاليا، في زوي دخل عالي عم بيرعوا يتيم حتى يوصل لمرحلة الجامعية تماما، وناخد بإيده بالفترة هي. ونحن بحاجة حقيقة لهيك مشاريع. عندنا تبرعات تختلف، من تبرعات عينية وتبرعات مادية. العينية اللي ممكن تكون مثلا تياب، ممكن تكون أحذية، ممكن تكون هلا في بند مهم هون الأدوية، نحن نطمح أنه يكون عندنا صيدلية وصيدلانية مسؤولة عن هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع شوي حساس، يعني لازم يكون في حدا مسؤول عن هذا الموضوع، مو الإدارة تعرف تماما، صح. يكون اختصاصي، اختصاصي، لأنه هذا الموضوع له خطورته بصراحة. فنحن رح إن شاء الله كمان كخدمات طبية ممكن نتعاقد مع صيدلانية، وبنفس المقر إذا إجت تبرعات ممكن نشتغل عليها. التبرعات المادية كمان عم تجينا، في كمان عيادي بيضاء داخل سوريا، وأحيانا جمعية البترول من الجمعيات الضخمة يعني اللي لها سمعيتها ووصلت كتير. فأي حدا من الخارج بناء على شيء شخصي بيعرف ناس من ضمن مجلس الإدارة أو المجالس السابقة عم بيبعت، عم بتروح لناس معنيين، وهذا الحكي كلياته موثق بالنسبة للمستفيد وللمتبرع. هذا كتير شيء مهم. يعني طبعا في شيء بدنا ننوه عليه، انه نحن حسب الحاجة، يعني ممكن احتياج شخص غير احتياج الثاني، فاللي فينا عم نقدر نخدمه بالمجال هذا اللي عم بيجينا من تبرعات، نحن بنأمل يكون في تبرع أكتر، يكون في أيادي ممدودة أكتر للجمعيات. يعني بنسمع كتير إنه في ناس الخير نحن ببلدنا موجود، وأصحاب الأيادي البيضاء موجود كتير، سواء على مستوى ضيق على مستوى عائلي، نحن كتير بنعرف هي بقرية صغيرة بحارة صغيرة في ناس عم بتساعد بعضها، لأنه هذا مجتمعنا. صحيح. هذا مجتمعنا يعني تعزز أكتر هذا الموضوع بيظل تماما. صحيح. لأنه نحن أبناء هالبلد يعني، وتربيتنا كلنا من الصغار من أهالينا من جدودنا هذا الخير موجود. صحيح. يعني ولو تشوه قسم من مظهرنا الخارجي، بس نحن طينتنا الداخلية، نحن بلد أصحابه وأبنائه كتير قلبهم على بعض، نحن معروفين بهالشغلة. فتنظيم العمل ضمن الجمعيات بيكون بتصور بشكل أقوى وبشكل مرتب أكثر وبشكل سليم أكثر. فمنطمح أنه نوصل لثقة بالجمعية من أبناء المجتمع المحلي بالجمعيات عموما، لنروح للخير للحاجة الصحيحة. صحيح. يعني تكون خدماتكم فعلا في محل، تماما، في محله ولمن يحتاج. تماما. تماما. طيب هلا بالنسبه للعمل الجمعي، قلتي انه المنطقه او حددتي المنطقه هي اللي المنطقه الجنوبيه اللي هي بتقدم خدماتها لألون، ومقر الجمعيه وين؟ مقر الجمعيه نحن طبعا استلمنا مجلس الاداره كمجلس اداره بتاريخ 6/4، ونحن مجلس انتقالي بينتهي المدة تبعه ب6/10 لمدة 6 أشهر. يعني كان مقر الجمعية عند مركز علي بدر، ونحن رأينا كمجلس إدارة أنه ننقل، لأنه هالجمعية الضخمة تستحق المكان الأوسع. صحيح. بجوز أو الأفضل. صحيح. كواجهة، فصارت بحي الغدير شمال مدرسة حسن الكردي ثانوية الصناعة. وفي رقم تليفون، يعني أنا معلش رح أحكي لأنه جديد كمان، 372-884 للي بهمه يتواصل معنا على هالرقم هذا. حلو. هذا بالنسبة للمقر الجمعي ورقم التليفون لمن يعني يود التواصل، أو سواء كان بده يقدم تبرعات أو محتاج شيء يعني للجهتين. هلا بالنسبة خدمات حكيتي عنا برنامج كفالة 30، وحكيتي بأنه أكثر من 6 أيتام أنتم بتكفلين برعايتهم، مو نحن متبرعين. المتبرعين طبعاً. طبعاً. أنتم الوسيط، يعني أنا بقصد أنتم الوسيط، يعني عم تأخذوا من المتبرعين. تمام. وكيف عم يتم جمع التبرعات العينية وأيضا النقدية؟ تمام. في رواتب عدد الأسر المستفيدة من عندكم من التبرعات النقدية؟ هلا نحن في شيء جديد جديد من بعد ما استلمنا حددنا في كقرار مجلس إدارة حددنا مبلغ شهري هو رمزي حقيقة، يعني ما أنه هو خارج التبرعات من الجمعية. نعم. من أموال الجمعية هو مقدار 50,000 شهريا. هذا لكل أسرة؟ لا هيدا بتوزع، يعني ال 50,000 بتوزع على تماما. ممكن يجي حدا ياخذ المبلغ كاملا اذا ارتأينا كمجلس اداره هو يستحق. نعم. انه فرضا في حاله صحيه سريعه جدا وممكن اسعافيه لنحكي، والاهل كثير الوضع المادي سيء وبدن مباشرة إسعافي الموضوع، ممكن إذا اقتنعنا بالفكرة وفق ثبوتيات معينة نحن نمنحها لشخص واحد. فهي وممكن تتقسم لأكثر وممكن تتقسم لأكثر من عائلة. طبعا نحن في وثائق بهذا الموضوع لمدة شهرين فقط، هذا من تاريخ استلامنا صار 10 عائلات. حلو. 10 عائلات من مختلف الاحتياجات تماما. نعم. ومن مختلف الاحتياجات، هي ليست بالمبلغ الضخم، نطبح زيادة تبرعات، زيادة رصيد جمعية لحتى نرفع المبلغ نحن. حلو. أموال الجمعية من وين؟ أموال الجمعية في تبرعات وفي اشتراكات. هلا التبرعات اشتراكات أعضاء ورسوم سنوية، رسوم سنوية في بنود باتفاقيات مع منظمات الدولية. هي 7% في اتفاقيتين اللي هن WFP مع برنامج الغذاء العالمي، وفي مع برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان. هذا برنامج جديد، اتفاقية جديدة مع الحديثة نوعا ما، بنهاية 2016 صارت مركز دعم المرأة. هذا الموضوع في 7% هو مصاريف إدارية للجمعية. حلو. تخصص الجمعية، شوفي عنا إيرادات، شوفي عنا مصاريف إدارية، شوفي عنا أفكار ممكن نعملها لتحسين أداء هالعمل هالجمعية هذه. تماما. فنحن هذا الرصيد الموجود عنا كجمعية. نعم. حكيتي حضرتك دكتورة غنوة عن يعني أن هناك تعاون مع منظمات دولية. تمام. تخبرينا عن هذا التعاون وقديه حجم التعاون، السلال مثلا قديه عدد المستفيدين. تمام. بشكل شهري مثلا. تمام. من هذا الدعم. تمام. هلا نحن عنا موضوع الاتفاقيات، خلينا نحكي متعاون، هي شراكة. شراكة. نعم. شراكة. نعم. الجمعيات مع المنظمات هي شراكة. الشراكة. شراكة بالعمل الخير والإنساني. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله نقدر نكون على يعني لأنه الموضوع برعاية الجمعية. نعم. المنظمات هي شريك غير فعال على الأرض. صحيح. إلا بوجود الجمعيات. صحيح. فنحن هذا الموضوع رح يكون بقدر ما بيكون تنظيم هالعمل والشيء الإداري صحيح بقدر ما نوصل الخدمة. نعم. نرجع للاتفاقيات الموجودة مع البرنامج أو الشراكات الموجودة مع الجمعية. عندنا 3 اتفاقيات حاليا. ثلاث اتفاقيات حاليا. الأولى مع برنامج الغذاء العالمي اللي هو WFP، هي شراكة تغطي المنطقة نفسها، نطاق عمل الجمعية، بسلل غذائية فقط. نعم. 8,100 سلة غذائية شهرياً. تتوزع شهريا. نعم. تتوزع بين مركزي التوزيع. عندنا مركزين توزيع تابعين للجمعية، مركز توزيع بالقبيبة جهة المنطار. نعم. ومركز توزيع ببصيري. 6,000 حصة في القبيبة و2,000 بالبصيري. 6,100 حصة في القبيبة و2,000 في بصيري. طبعا هدول لهم يعني مرجعية. ليش اختيرت هالمناطق؟ لأنه نحن بتعرفي حضرتك طبعا نحن عنا الأخوة الوافدين لهم صحيح الأولوية، اللي طلعوا من بيوتهم، اللي صحيح تهجروا، اللي فعندنا مجمعات متمركزة في منطقتين اللي هن المنطار المنطار وصيري، وبصيري. صحيح يعني أكبر تجمع تماما، أكبر للوافدين. تجمعات معسكر الطلائع، المحبة، النورس، صحيح صحيح أصيل، وبصيري القديمة والجديدة. ف6100 حصة للأخوة الوافدين بالإضافة للمجتمع المحلي من ذوي الاحتياج في معايير اللي كان حاططها المنظمة. اللي كان عمل للجمعية قبل الحرب على سوريا كان تتوزع على على المجتمع المحلي المحلي من ذوي الحاجة، والاحتجاج. ذوي صحيح في صحيح معايير معينة لكن اختلف كانت الأمر بعد تماما، الحرب. صار في معايير أدق أدق بصراحة، صحيح وصار في توثيق لهي المعايير باستمارات خاصة، إنه نحن عنا هاي العائلة مثلا تجاوز عدد أطفالها أو أولادها 8، ممكن حدا ما عم بيشتغل للأب ولا الأم، مستأجرين بيت، هدول ذوي حاجة، يعني صحيح في حالة صحية معينة اللي رب الأسرة، صحيح هذه حاجة. صحيح ففي معايير معينة عم ناخدها بعين الاعتبار. 6100 ب 2000 بصيري. طبعا الأخوة الوافدين في بطاقات تمنح إلين هدول دورية نعم كل شهرين. المجتمع المحلي عم نسلك طريق شوي منظم كمان بعد استلامنا، لنحط مثلا، أنا تفاجأت حقيقة إنه في ناس من المجتمع المحلي حتى الآن لم تحصل على أي سلة غذائية صحيح بوجود هالكم من السلال. صحيح السلال، أو هي إنه ممكن نشوف إنه حدا اخذ مثلا بالسنه مرتين، وممكن انه من تاريخ التوزيع ما في، وممكن في ازدواجيه، فنحن بنحاول ازدواجيه بالاخذ باخذ من صحيح من فرضا من جمعيه البترول ومن مكان اخر آخر. فرضا الهلال صحيح الاحمر. فنحن عم لازم يكون نحاول في قدر تنسيق تماما بين تماما، نعم هو هلا عم بيصير باجتماعاتنا هذا التنسيق ومنع الازدواجيه، ومشان ما نحرم فرصه حدا عم بياخد مرتين وفي حدا ابدا ما اخذ. أبدا نحن عم نحاول قدر الامكان كبرنامج غذاء عالمي نحدد لهي المعايير ادق، انت من وين عم تاخذ، انت من وين كذا، المده اللي اخذتها، اللي اخذتها من ايمت. طبعا في اولويه كمان عندنا للناس المتضررين من الحرب، ونحن صاروا كتار صحيح بصراحه، صحيح النسبة الأكبر النسبه يعني صار أكبر. الاكبر، صحيح خصوصا جرحانا وذوي الشهداء، نحن كمان صحيح هدول يعني كمان لهم الأولوية صحيح بالهي، لأنه نحن ما حتى فينا النسبة الأكبر من المهجرين نسبة يعني هن تماما أصلا من طرطوس بس كان بيوتهم تماما بالمحافظات تماما يعني تماما. تركوا بيوتهم بما فيها إجوا يعني يمكن بالثياب اللي في عليهم متضررين من كتير. الحرب أو من الأزمة اللي نخليها نحكي، نحن الأزمة فرضت حالها على نعم كتير طيب من الناس. هذا بالنسبة للمنظمة WFP عندنا اتفاقية تانية الاتفاقية تاني مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR، هي بتشمل كمان عندنا مركزين، مركز بالإنشاءات، مركز الرعاية الاجتماعية بالإنشاءات خلف الهلال الأحمر، نعم المركز ومركز الثاني ثاني كمان ببصيري، لأنه ببصيري كمان لنسبة في الكبار. نسبة هلأ في توسع إن شاء الله على اساس شو الخدمات بمنطقتين اللي بيقدمها هي المنطار وصافيتا، نعم وافقونا على المنطار صافيتا بانتظار. نعم. الخدمات هو كل ما يعنى بالرعايه الاجتماعيه، مثل فرضا حمايه الطفل، هذا دعم النفسي، الدعم النفسي، تمكين القانون المرأة، العنف، تمكين المراه في له مركز لحاله، دعم المراه اللي راح احكي عليه ان شاء الله، اي خدمات، تدريب مهني على مختلف المهن اللي ممكن، هي احيانا مد، هلا في مد بالعده بالمعدات تبعيه المهن، خلق فرصه عمل، خلق فرصه لسبل العيش تماما. نعم. هذا الاتجاه كثير نحن عم نحاول ناخده بكل اتفاقياتنا، حلو. انه نخلق فرصه عمل لهي الاسره، حلو. لانه نحن لازم نعتمد على انفسنا كأسر، لازم نعتمد على صحيح. انفسنا، بس حدا يمد لنا ايده، فهي مادة الإيد لازم الجمعيات تبادر فيها، المجتمع الأهلي لازم صحيح. يبادر كن لكم دور فيها تماما بالمجال. تماما. نعم. هذا المركزين اللي موجودين بالإنشاءات وببصيري. طبعا فيها تتنوع الموجودين فيها القائمين عليها من إدارة إلى موظفين إلى متطوعين. نعم. متطوعين والفرق الجوالي هي اللي بتدخل على البيوت بل شو احتياجات وين شو حاجة المجتمع استبيانات بيعملوا استبيانات بيعملوا شو حاجتهم هدول بيقيموا حاج احتياجات بيحطوا أولوية صحيح. انه نحن فرضا ببصيري حكوا انه نحن بدنا مياه شرب تمام فهذا ممكن مع منظمة تانية ممكن نحكي فيه او تشاركية تمام فكل الخدمات اللي ممكن تدخل تحت إطار الرعاية الاجتماعية نحن بيهتم فيها هذا المركز وفي خبراء حقيقة في خبراء وهو ناس مدربين جدا هدول الناس اللي موجودين نتمنى فعلا يعني يوم ينفتح العمل بهال مع المفوضية ضمن إطار الرعاية الاجتماعية تاخد إنه كمركز هيك متخصص ونحن ننشر هالخبرات هاي صحيح. ونستعين فيها هيدا بالنسبة لاتفاقيتين اتفاقية الثالثة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الـ UNFPA هو مركز دعم المرأة وكمان مقر المنطار حلو يعني مركزين على المنطقة هو في نسبة وافدين عليا صحيح بنطاق عملنا نسبة بنطاق عملنا المنطقة نسبة الجنوبية حقيقة النسبة الأكبر من الوافدين بالمحافظة ككل هي تمام. منطقة المنطار فهذا المركز يعنى باليافعات والسيدات يعني نحن عنا من عمر 12 سنة حتى عمر 45 سنة الخدمات المقدمة بتتنوع بين التوعية بالمجالات المختلفة في عنا المركز هذا يتميز بشيء لطيف يعني نوعا ما اللي هو في محامية ضمن المركز حلو. في ناحية قانونية بترشد السيدة يعني بتعرفي في إشكالات ممكن صحيح. تصير لأي مستفيد من الخدمة حتى لو كانت خارج نطاق المركز إنه نحن هاي يميز عمل مركز دعم المرأة وجود الاستشارة القانونية وكمان في شغلة نرجع التدريب بس هون يختص التدريب باليافعات في اليافعات والسيدات بالعمر يعني احنا ما لا ندرب مثل المفوضية الأطفال أو الرجال الشباب المهن لا هون بس السيدات واليافعات كمان في مهن من الكوافيرة عمل أكثر من دورات طبعا في دورات تأهيل في نادي رياضي هذا المركز كمان بتراجعوا سيدات بالإضافة إلى قسم خاص بالأطفال خدمات مجانية بهذا خدمات مجانية تماما يعني ولقى استحسان حقيقة نعم. كتير مركز دعم المرأة على كل السيدة لما يقدم من خدمات يعني في شيء حلو انه السيدات بنسوا انه اذا توقف مثلا محو اميه دوره لغه انجليزيه محو اميه الكترونيه كمبيوتر فبيجوا بيسأل تماما انه ما عندكم شيء هلا هني صاروا بيجوا بيراجعوا بيتابعوا انه ما عندكم شيء هلا ما في دوره عندكم طيب. هيدا يعني بالنسبه للخدمات الجمعيه ككل وال يعني التعاون مع المنظمات الدوليه في تعدد اتفاقيات قلت في ثلاث اتفاقيات تماما. مع منظمات نحن نطمح ان شاء الله اكيد نعم. نطمح للمزيد في منظمات ثانيه في اليونيسيف ان شاء الله صحيح. قبل ما نحكي عن طموحاتكم ورؤيتكم المستقبلية لتطوير عمل الجمعية حتى توصل خدماتها الجمعية إلى أكبر نسبة من المحتاج أو تمام. محتاج للخدمات خلال شهر رمضان نشاطكم خلال شهر يعني رمضان كان في متبرعين ان شاء الله ينعاد على الجميع. اول شيء رمضان كريم على الجميع، وان شاء الله هيك الايام الجايه بتحمل الخير لهالبلد ولكل اهله يا رب دخيلك. نحن كان في تبرعات ربط خبز على مستوى أسبوع تقريبا، كل يوم في حدا متبرع. عملنا أسبوع كامل للمراجعين والذوي الحاجة بالمراجعي المقر صح. هذا صار الموضوع بالمقر تماما. كان طموحنا أنه نعمل إفطار خيري بصراحة هذا الشهر، بس للأسف حصلت ظروف مساعدت لسبب معين، أنه نحن كنا تأخروا علينا بالتوزيع، فعلى أساس أنه في حدا بده يمدنا ببعض المواد وتأخروا. فإن شاء الله خير، إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. أيام جاية وإن شاء الله نكون عند حسن الظن الجميع يا رب دخيلك. شوفي إن شاء الله. بالنسبة لطموحاتكم الرؤى المستقبلية تطوير عمل جمعي، شوفي عندكم من خطط من برامج جديدة هي ضمن أفكاركم اللي عم تدرسوها حتى نشوف الجمعية بخدمات انه توصل لاكبر شريحه من المجتمع من الناس المحتاجين لهالخدمات. هلا اهم شيء انه نحن نوصل لاتفاقيات بمواضيع تانية غير اللي عندنا، يعني نعم. فرضا اتفاقيات جديده يعني. تماما اتفاقيات جديده ونوعيتها كل خدمات جديدة تمام، خدمات جديدة غير موجودة مشان ما نكرر حالنا، يعني ما في داعي انه نأدي نفس الخدمة باكثر من شو في بالكم. هلا ان شاء الله في شيء مع اليونيسيف ان شاء الله يكمل ان شاء الله. في اليونيسيف طبعا برامجها الى اكثر من برنامج، عندها برنامج غذائي تغذية مو غذائي تغذية وبرنامج صحي وبرنامج تعليمي حلو. والإصحاح المياه والإصحاح إصحاح البيئي المياه تحديدا نعم. المياه الآمنة. فنحن إن شاء الله بصدد واحد من هالبرامج، خلينا ليكمل بإذن الله. في زيارة في زيارة تم التنسيق إلى مع يعني مدير المنظمة هون بطرطوس، وفي زيارة هلا موعودين فيها إن شاء الله بعد العيد من الشام جايين ليحطوا الخطوط الأساسية للاتفاق. بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. يعني ما بعرف إذا كان في شيء فكرة إسا ما يعني ما تطرقنا لها وحابة تحكي فيها شو في شيء. هلا أنا بتمنى دائما عمل الجمعيات هو عمل ممتع حقيقة، والوصول للخدمة والعطاء بيعطي طاقة كتير إيجابية للي عم بيعطي واللي أخذ أنت عم تعملي له كتير شيء إنجاز. يعني بتمنى، وطبعا عمل الجمعيات هو بيندرج تحت إطار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل، يعني نحن مرجعيتنا مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ومديرية الشؤون هي مؤسسة حكومية. أنا بتمنى حقيقة إن شاء الله نقدر نوصل لهذا الموضوع، إنه الجمعيات مع مديرية الشؤون مع المؤسسات الحكومية تكون كتف واحد. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. طبعا دكتورة غنوة خضور رئيسة مجلس الإدارة جمعية البتول للخدمات الإنسانية، شكرا لك، شكرا لحضورك، نورتي إذاعة أمواج. إن شاء الله يا رب الله يقدركم على عمل الخير وتكون هالجمعية فعلا تقدم خدماتها لأكبر عدد ممكن من الناس المحتاجة. شكرا لك، شكرا لحضرتك، شكرا شكرا شكرا. والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا غيابك عمرنا وحشتنا وحشتنا. والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا غيابك عمرنا وحشتنا وحشتنا. والنبي وحشتنا وحشتنا وحشتنا غيابك عمرنا وحشتنا وحشتنا. It's not.